إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذان اليومان؟ فقال: يا رسول الله، هذان يومان من أيام الجاهلية كنا نلعب فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. واليومان المذكوران في حديث أنس رضي الله عنه اللذان هما من أيام الجاهلية، وفيهما كان يلعب الأنصار في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هما يوم النيروز ويوم المهرجان. فأما يوم النيروز، فالنيروز هو النوروز بالفارسية، ومعناه بالفارسية يوم جديد. وهذا اليوم كان عند قدماء المصريين حدد به عالم من علماء المصريين الأقدمين يسمى توت، حدد به للمصريين القدماء بداية السنة المالية في أوائل الخريف. ومعنى توت في المصرية القديمة أوائل وبدايات الفيضان. وقد كافأ المصريون القدماء هذا العالم من علمائهم، فسموا أول شهر من شهور السنة المصرية باسم هذا العالم تخليدا لذكراه. في هذا اليوم كان المصريون القدماء يحتفلون بما جعله لهم عالمهم بداية للسنة المالية، وكانت العلامة التي من أجلها اختار هذا العالم المصري القديم هذا اليوم بداية لتلك السنة أن الشمس والشعرى يظهران معا في هذا اليوم. والشعرى نجم من نجوم السماء، حجمه يبلغ 200 مرة من أضعاف حجم الشمس، وهذا النجم يبعد عن أرضنا هذه 13,433,000 ميل ببعد سحيق عن أرضنا هذه التي نحيا عليها. وهذا اليوم هو من أيام الجاهلية التي كان يقدسها ويعظمها السابقون على دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما اليوم الثاني الذي كان الأنصار فيه يلعبون في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب فيه، فهو يوم المهرجان أو يوم البشارة أو يوم شم النسيم. وهذا اليوم هو بداية السنة الفلكية عند المصريين القدماء، وهو بداية الاعتدال الربيعي. وعظمه النصارى لأنهم يزعمون أنه في هذا اليوم جاء جبريل إلى مريم البتول فبشرها بميلاد عيسى عليه السلام وبالحمل فيه، ولذلك يسميه هؤلاء بيوم البشارة. ثم إن اليهود لما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام ونجاهم الله رب العالمين من العبودية التي سامهم ذلها فرعون في مصر، وافق خروجهم هذا اليوم فهم يعظمونه أيضا، ويوم المهرجان أو يوم البشارة. يقولون إن في هذا اليوم وفي مثله خلق الله رب العالمين الأكوان، وخلق الله رب العالمين السماوات والأرض. ويقولون إن المسيح ابن مريم ولد عليه السلام بعد 5500 سنة من بدء الخليقة، فكانوا يعظمون هذا اليوم عند المصريين القدماء، ويعظمه اليهود ويعظمه النصارى أيضا. وأما دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاء بضد ذلك، بل جاء بالنهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجد الأنصار يلعبون في هذين اليومين، في يوم النيروز وفي يوم شم النسيم، نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وقال إن الله رب العالمين أبدل أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بما هو خير من ذلك، إذ من عليهم الله رب العالمين بيوم عيد الأضحى، ومن عليهم الله رب العالمين بيوم عيد الفطر، فمن احتفل بذلك وترك ما هدى إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. فالحياء هو الخلق الأصيل في دين الإسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرين على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحيي الذي تستحيي منه الملائكة عثمان بن عفان رضوان الله عليه، لما استأذن أبو بكر رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن ساقه وهو مضجع عند عائشة رضوان الله عليها، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولم يغير من رقدته وضجعته صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر رضوان الله عليه فظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله وأذن لعمر رضوان الله عليه. ثم استأذن عثمان بن عفان رضوان الله عليه فاعتدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغطى ساقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انصرف القوم أقبلت عائشة رضوان الله عليها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله استأذن أبو بكر واستأذن عمر ولم تتحول عما كنت عليه حتى استأذن عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ إن عثمان يدعى في ملكوت السماوات بذي النورين رضوان الله عليه. عثمان بن عفان رضوان الله عليه لم يؤثر عنه أنه اغتسل عاريا قط، بل كان يغتسل رضوان الله عليه من تحت قميصه حتى لا يكشف عن عورته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله بهز بن حكيم، أو كما يروي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فجد بهز يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: يا رسول الله، عوراتنا ما نأخذ منها وما ندع؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فيقول له هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه: يا رسول الله، إنا نكون في الخليط، يعني نكون في سفر أو نكون في معشر في حج أو في مجتمع كثير، فيضع أحدنا ثيابه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن استطعت ألا يرين عورتك أحد من الناس فافعل. فيقول له هذا الصحابي الجليل: يا رسول الله، فأحدنا يكون خاليا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. فدين الإسلام هو دين الحياة، ولذلك حتى النساء من صحابيات كن على المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه النساء من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كن كذلك رضوان الله عليهن أجمعين. فإن عائشة رضوان الله عليها لما دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرتها كانت تدخل الحجرة وتضع ثيابها، يعني إلا الثوب الذي يكون على جسدها في بيتها رضوان الله عليه. فلما مات أبو بكر أبوها رضوان الله عليه ودفن بجوار نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: كنت أدخل أيضا فأقول: إنما هما أبي وزوجي، فأضع ثيابي. تقول: فلما دفن عمر بجوار أبي بكر، والله ما دخلت إلا بعد أن أشد علي ثوبي حياء من عمر، مع أن عمر رضوان الله عليه كان ميتا سجينا في قبره، ومع ذلك هذه المؤمنة الطاهرة التي هي أطهر من المزن من ماء السحاب يبلغ بها الحياء إلى هذا الحد، وأجبر بها أن تكون كذلك، وحقيق بها أن تكون على ذلك، وكيف وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أم خلاد رضوان الله عليه فإن ابنها ذهب في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمات، وخرجت المرأة بعدما أسدلت على وجهها نقابها تسأل عن ولدها، فقال لها أحد الأصحاب: تسألين عن ابنك في القتلى وتضعين على وجهك نقابك؟ فقالت: لئن رزعت في ولدي فلن أرزع في حيائي. تقول: لئن أصاب في ولدي، وإن كنت قد أصبت في ولدي فلن أصاب في حيائي. ولم تضع عنها نقابها، مع أن الموقف جليل ربما أخرج كثيرا من الناس عن شعورهم وعن تعقلهم، وربما فعلوا الأفاعيل حتى ربما انكشفت العورات المغلظة. لا وجه امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابنك له أجران. تقول: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابنك قد قتله أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نظهر فرحا أو لعبا أو سرورا أو مشاركة في يوم النيروز أو في يوم المهرجان وهو يوم شم النسيم. ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا في الوقت عينه أن دين الإسلام له خلق هو خلق الحياة. وأما اليوم فتجد المسلمين والمسلمات يتهتكون ويتهتكن في هذا اليوم وينبذون الحياء مسجر الكلب، ويخرج النساء ساترات مع أن المرأة المسلمة لا يحل أن يرى منها من أجنبي شيء على الإطلاق، لا وجها ولا كفا. ثم مع ذلك تجد القرى والنجوع وتجد المنتزهات والمنتديات بل وقوارع الطريق تجد ذلك كله قد غص بمسلمين وبمسلمات، ثم هم جميعا يبارزون الله رب العالمين بالمعاصي. والأصل أن استنشاق الهواء النقي وأن الخروج من أجل التمتع بنعمة ما جعل الله رب العالمين في الطبيعة المفروض أن ذلك كله إنما هو واجب على المسلم أن يتأمل فيه وأن يتمتع به مصبحا ومنسيا في كل يوم وليلة من العام، لا أن يجعل له يوم واحد في العام. ومع ذلك فالمسلمون والمسلمات يدعون ذلك كله ويخرجون ويخرجن مبارزين ومبارزات لرب الأرض والسماوات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن العلماء عليهم الرحمة يقررون أن أمر المشابهة الظاهرية مما ينعكس انعكاسا حقيقيا على أمر القلب وأمر الباطن، والله رب العالمين نهانا في محكم التنزيل، وكذلك النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي منا شيء من مشابهة أو مشاكلة مع الكفار الذين يكفرون بما أنزل الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. لأن اليهود عليهم لعائن الله كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا اسمع وانظرنا وانظر وخرجوا عن هذا الذي تورطوا فيه من سب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون له اسمع غير مسمع، يعني اسمع قولنا أو قول نفسك لا أسمعك الله، ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد راعنا، يقصدون الرعونة وهي الخفة والطيش، فيسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويوهمون أنها من المراعاة. فكان المسلمون يقولون اللفظ على وجهه الصحيح، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا سمعك، فيشابهون اليهود في كلمة يحملها المسلمون على المحمل الصحيح. حاشا لله أن يسبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو يدعو مسلم من أصحاب النبي على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فيقولون واسمع غير مسمع، يعني لا أسمعك الله صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فنهى الله رب العالمين المؤمنين أن يشابهوا اليهود في لفظة واحدة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. من أهل الكتابين قبلنا أو من الذين يشركون بالله رب العالمين ويكفرون بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمرنا الله رب العالمين بعدم مشابهة الكفار من أهل الكتاب أو من الكفار الأصليين من الشرق الكافر أو الغرب الفاجر، وإنما جعلناك على شريعة، على ملة حنيفية سمحة، جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وسمى كل ما عدا الشريعة بالأهواء، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، بل هم جهلة بما أنزل الله رب العالمين على الأنبياء قبلنا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يروي أنس رضوان الله عليه يقول: كان اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلها الرجال ولم يجامعوها في بيت، يعني لا يظلهم وإياها سقف بيت، بل يخرجونها إلى الخلاء إلى العراء، لا تكون مع الرجال في بيت، ولا يآكلونها ولا يجتمعون معها في مكان. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر ما قرره الله رب العالمين. فلما بلغ الأمر إلى اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل صلى الله عليه وسلم أن يدع لنا أمرا إلا وخالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينص صراحة أن هذه الأمة سوف تتبع سنن، أي طريقة وسبيل من قبلها من أهل الكتابين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته مما يرويه عنه أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن، هكذا بالتأكيد، ولا نحتاج إلى تأكيد من النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل ما قاله هو الصدق وما نطق به هو الحق، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو الوحي من الله رب العالمين. لتتبعن سنن من كان قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب، والضب حيوان صحراوي معقد الذنب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن، وهو استفهام استنكاري، الغرض البلاغي منه التقرير، يعني ومن يكون الناس في تبعيتكم لهم إلا هؤلاء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية لابن عباس بإسناد صحيح رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو كان فيهم من يأتي امرأته في الطريق لكان فيكم من يفعلها صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المخالفة الظاهرية أمر حتمي وأمر خطير، وإن المشابهة والمشاكلة تورث إلفة وألفة باطنية لا محالة. فإن الرجل يكون مع الرجل في بلده وفي مصر قد يكون ممن يهجر أحدهم أخاه، ويكونان على العداوة الكاملة، فإذا ما سافرا معا واغتربا معا ألفت بينهم مشاكلة الغربة، وزالت العداوة من بينهما، واجتمعا وتالفا للمؤانسة في هذه الغربة، لأن أمرا ظاهريا قد جمع بينهما. ولو أن إنسانا أخذ ظاهر السنة ثم سافر إلى بلد من بلاد الكفار ليس فيها من المسلمين أحد، ثم وجد رجلا يأخذ ظاهر السنة ولو كان لا يعرف حرفا واحدا من لغته، لوجد في قلبه انجذابا اليه ووجد من جسده انطراحا عليه، وما ذلك الا للمشابهة الظاهرية في السمت وفي الهيئة. قال ان نبيكم صلى الله عليه وسلم ليدلكم على خطورة هذا الامر وفي الربط بين الظاهر والباطن في كل صلاة من الصلوات الخمس. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام اذا اراد ان يسوي الصفوف اتجه الى اخوانه من المصلين ثم قال لهم لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. فانظر كيف ربط بين هذا الامر الظاهري من التراص بالابدان في الصلاة وبين المخالفة او المؤالفة بين القلوب والتمازج بين الارواح، لان الله رب العالمين جعل اتصالا لا انفصال فيه بين الظاهر والباطن، وكل من دلك بظاهر غير صحيح على باطن صحيح فهو كذاب، لان الله رب العالمين جعل ذلك من الفطرة الكونية ومن السنن الكونية العاملة في الوجود. ان الله رب العالمين لما حكى عن احوال اهل الكتاب من قولنا قال ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء، بسبب نسيانهم حظا مما ذكروا به مما اوحاه الله رب العالمين الى نبيهم عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم، من اجل نسيان هذا الامر الظاهر بل من اجل نسيان حظ مما ذكروا به اغرى الله رب العالمين بين قلوبهم وارواحهم العداوة والبغضاء. يقول علماؤنا عليهم الرحمة وكذلك الشأن في امة محمد صلى الله عليه وسلم، مهما نسي اهل هذه الملة الحنيفية السمحة شيئا مما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او سنة اغرى الله رب العالمين به وبمقداره بين قلوبهم عداوة وبغضاء لا ترفع شحناؤها حتى يعودوا الى دين نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثوا بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ثم يقول في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا نص حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وان كان لم يكرر هذا القول وقاله مرة واحدة ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا عباد الله ان نلتفت الى هذا الامر الجلل من اجل ان نحافظ على هويتنا وتميزنا كأمة مسلمة موحدة. ألم تعلم أنك تأتي يوم القيامة بالأمر الظاهر لا بالأمر الباطن، ولا يعرفك نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الأمر الظاهر الذي يجعله الله رب العالمين على وجهك وفي يديك ورجليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف أمته يوم القيامة في المحشر عندما يفدون عليه عند الحوض من اجل ان يسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ من شرب منها بعدها ابدا، يراهم غرا محجلين يظهر البياض في وجوههم وهي الغرة والتحجيل في ايديهم وفي ارجلهم كالخيل الاصيلة العربية. يعرفكم النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر بهذا الامر الظاهر، فاجدر بكم عباد الله ان تتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تغلبنكم النساء على احوالكم، فهذا لا يليق بحال برجل مسلم موحد القى زمام امره لنبيه صلى الله عليه وسلم. ان احد التابعين رحمة الله عليهم اجمعين يخبرنا انه كان مع عمرو بن العاص رضوان الله عليه في سفر، قال في عمرة او حجة شك الراوي، قال فمررنا بشعب والشعب طريق بين جبلين والنساء في الهوادج محمولات على ظهور الجمال، لا يرى منهن شيء، وامرأة قد أخرجت ثوبا لها حديرا، أي ثوبا جديدا، وفي أصابعها خواتيم، وقد وضعت يديها على الهودج. فقال عمرو بن العاص رضوان الله عليه: كنا مع نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا الشعر، فقال: انظروا هل ترون من شيء؟ قلنا: يا رسول الله، نرى غربانا سوداء وفيها غراب واحد أعصم، والغراب الأعصم ما في جناحيه بياض، أو في رجليه بياض، أو منقاره وجناحاه إلى الحمرة ما هم. فقالوا: يا رسول الله، نرى غربانا وفيها غراب أعصم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يدخل الجنة من النساء إلا كهذا الغراب الأعصم في هذه الغربان. يا معشر النساء تصدق، فإن اطلعت إلى النار فوجدت أكثر أهلها النساء. فقالت واحدة منهن: يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفرن. فقالت واحدة منهن: يا رسول الله، يكفرن بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، أي الزوج، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت: ما وجدت منك إحسانا قط. الشاهد في هذا وكله شاهد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من يدخل الجنة من النساء كالغراب الأعصم في الغربان السود، للدلالة على كثرة من يدخل النار من النساء. فاللهم سلم سلم وارحم، وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن خلق الحياة خلق أصيل، ثم إن الغيرة أيضا أمر مطلوب، حتى إن الله رب العالمين حرم على الجنة كل ذيوب، ومنع الله رب العالمين جنته أن يتبوأ فيها ظلا أو يضع فيها قدما من كان ديوتا ليست عنده غيره، ثم إنه يرى العيب في أهله ويسكت عليه. فكيف إذا كان هو الذي يدفع نسوته وبناته وأهله، يدفع كل أولئكيات إلى المعصية وإلى الفسوق وإلى الفجور؟ نسأل الله السلامة والعافية. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يا لله العجب، انظر إلى قول ربك تبارك وتعالى عن بنت شعيب عندما جاءت لموسى: جاءته تمشي على استحياء. فأما عمر فيقول: لم تكن سلفعة، أي جريئة بذيئة القول فاحشة اللسان، لم تكن سلفعا، وإنما كانت غير خراجة غير ولاجة، كثيرة الخروج والدخول، كثيرة الخروج والدخول. ما ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون خراجة ولاجة. إن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج من حجرتها حتى لحقت بنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن الله رب العالمين عندما بعث هذه المرأة بقدره سبحانه إلى موسى عليه السلام، جاءت غير سلفع، غير خراجة ولاجة، ثم إنها وضعت كمها على عينيها. ومثل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه صنيع المرأة عندما جاءت تمشي على استحياء من أجل نبي الله موسى، مع أنها تعلم أنه أمين بنص تزكيتها لأبيها عندما قالت له: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهي تشهد له بهذه الأمانة وبهذا الحفظ وبهذه الرعاية، ثم مع ذلك تأتي وقد وضعت كمها على وجهها حياء واستحياء من نبي الله الكليم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثلاثا وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الإسلام، وأن يجعلنا ممن ينبذ التشبه بالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نبذ النواتي، حتى تكون هذه المشابهة تحت مواطي أقدامنا. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن الله رب العالمين قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر جلل: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فقد أمر الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يبلغ هذا البلاغ الأمين، وهو الأمين صلى الله عليه وسلم، إلى أزواجه وبناته ونساء المؤمنين جمعاوات، أن يدنين عليهن من جلابيبهن وأن لا يبدين زينتهن، فإذا ما خرجت الواحدة منهن كذلك، وهذا أمر حتم لازم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا ما عرفت المسلمة بحيائها وسترها وصونها لنفسها، فإن الأذى لا يطولها بحال أبدا، إلا كما يطول الغلمان يحذفون القمر في الليل بالحجارة. وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكن كذلك رضوان الله عليهن أجمعين. وكذلك كل مؤمنة موحدة، بل كل رجل مؤمن موحد يحمل أهله على ذلك، ويأمرها بالأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به زوجاته، وأمر به بناته، وأمر به نساء المؤمنين. لأنك إذا قلت إن الله رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساء وأن يأمر بناته، ثم لا يقول الأمر لمن عداهن رضوان الله عليهن، فقد وقعت في عظيمة ما أرى أن ينجيك منها أحد إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز له الله رب العالمين في بناته وفي زوجاته الطهر كله والعفاف كله، فما الداعي إذن مع طهرهن وعفافهن أن يأمره الله رب العالمين بأمرهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن إذا لم يكن في هذا الأمر من الحكمة ما هو بأضعاف مضاعفة تحتاجه كل مسلمة مؤمنة، عدا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدا بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يغلبننا النسوة في يوم البشارة، في يوم المهرجان، في يوم شم النسيم، لكي يخرج الحياء المصان ويتهدف العفاف المصون، من أجل أن يتبذل النسوة في الطرقات، ومن أجل أن نشابه أهل الكتابين من قبلنا، أو نشابه المشركين الذين لا يؤمنون بما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. بل علينا أن نتمسك بديننا، فإن على مشارف أيام هي عند الله رب العالمين خير أيام في العام. فإن العلماء قاطبة بلا نزاع على أن العشر الأول من ذي الحجة هي خير أيام العام على الإطلاق. نهارها لا يدانيه في الفضل من العام نهار، وأما ليل هذه العشر فليل العشر الأواخر من شهر رمضان خير من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة. وأما النهار فلا نزاع بين أهل العلم أن نهار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل عند الله رب العالمين من جميع نهار العام على الإطلاق بلا استثناء. كيف؟ وفيها اجتماع الحجيج في الصعيد الطيب الطاهر المبارك، وفيها توجه القلوب إلى حيث الذكرى وحيث الأمل وحيث الألفة وحيث الاجتماع، إلى هناك حيث جمع الله رب العالمين الوقت الطيب الطاهر المبارك، ثم يوم التروية، ثم بعد ذلك يأتي يوم عرفات وهو يوم عظيم، ثم يوم النحر عندما يذبح الحجاج ويذبح المسلمون في نفس الوقت، بل ربما في نفس التوقيت بعد صلاة العيد، يذبحون جميعا اضحياتهم مع هدي الحجيج تقربا الى الله رب العالمين واستدعاء للذكرى الحبيبة عندما صدى الله رب العالمين اسماعيل والد النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذبح العظيم عندما وضع ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء ورأس الموحدين خلا محمد فهو رأس الرؤوس صلى الله عليه وسلم عندما وضع ابو الانبياء قدمه على صفحة الكبش ثم بسم الله والله اكبر واراق الدماء لله رب العالمين وفديناه بذبح عظيم في هذا اليوم حيث يرمي الحجاج جمراتهم فهناك حجر يقدس بامر الله رب العالمين لا تقديسا شركيا وانما تطهير حجر يتقرب الى الله رب العالمين باستلامه اي بوضع اليد عليه بتقبيله ان استطاع الحاج ان يفعل او بالاشارة اليه ومنه يبدأ الطواف مع الخط الاسود الممتد من عنده الى اخر المسجد الحرام يبدأ الطواف كلما مر به الحاج عظم هذا الحجر بامر الله لا يعظم الحجر وانما يعظم الامر الامر الذي امر بتعظيم هذا الحجر كما بين عمر رضوان الله عليه ثم يخرج الحاج في ذات الايام من اجل ان يأخذ الحصيات ويقذف بهن حجرا فحجر يعظم وحجر يحذف بالحجارة ويهان لان الامر هو الله لا ينظر الى الامر في نفسه وانما ينظر لمن امر لا نكون كابليس اللعين عليه لعائن الله رب العالمين لما امره الله بالسجود لادم نظر الى الامر والتفت عن الامر فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وغفل عن امر هذا الذي امره غفل عن الامر الذي امره وهو الله رب العالمين وكان حريا به ان يطيع الامر الذي امر كذلك نحن نقدس حجرا لا نعبده ولا نعطيه فوق حقه وانما نعطيه ما اعطاه اياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وياتي عمر رضوان الله عليه يستلمه يضع يده عليه كالمسلم ثم يقبله ويقول والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك انما هو الانصياع لامر الله رب العالمين وامر النبي الامين صلى الله عليه وسلم في العشر الاوائل من ذي الحجة عباد الله علينا ان نصوم تقربا لله رب العالمين فانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما ما من ايام في العام كله العمل الصالح فيها احب الى الله رب العالمين من ايام العشر اي العشر الاوائل من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فعلينا ان نكثر في هذه الايام عباد الله من طاعة الله رب العالمين واتباع سنة النبي الامين لا نبارز الله رب العالمين بالمعاصي ويتهتك النسوة في الطرقات وعلى قوارع الطرق بكشف ما امر الله بستره علينا عباد الله ان نعود الى الله رب العالمين حتى ينزع الله رب العالمين عنا الذل وحتى يورثنا الله رب العالمين العز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة وهي اشارة للتعامل بالربا في جميع صوره اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله رب العالمين سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم فعودوا الى دينكم عباد الله عسى الله رب العالمين ان ينزع عنا هذا الذل وان يعز الامة العزيزة بعز من عنده انه على كل شيء قدير نسأل الله رب العالمين ان يهدينا جميعا الى سواء الصراط اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا عافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين المسلمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم ارفع الكرب عنا، ارفع الكرب عنا، ارفع الكرب عنا. اللهم ارفع الكرب عنا، اللهم ارفع الكرب عنا، اللهم ارفع الكرب عنا، اللهم ارفع الكرب عنا. اللهم انا اذلاء فاعزنا، اذلاء فاعزنا، اذلاء فاعزنا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا. اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، وجمود أعيننا، وجمود أعيننا، وجمود أعيننا، وضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء. اللهم ارزقنا اليقين والعافية، ارزقنا اليقين والعافية، واحسن لنا الختام أجمعين. يا أرحم الراحمين توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مؤمنين، توفنا موحدين، توفنا موحدين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء. نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك قلبا خاشعا وطرفا دامعا، وطرفا دامعا، ودعاء متقبلا، وبدنا على البلاء صابرا، وعافية من كل داء، وعافية من كل داء، وعودا إليك حميدا. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم لا تجعلنا عبيد امتحانك، لا تجعلنا عبيد امتحانك، لا تجعلنا عبيد امتحانك. وفك رقابنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، واحملنا إلى بلدك الحرام وبيتك المحرم حجاجا ومعتمرين، واحفظ الحجيج أجمعين، وتقبل منهم يا كريم، وردهم إلى أهليهم بعد أداء مناسكهم سالمين ظالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.